الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل الصيام سببا للتقوى. والحمد لله الذي جعل للصائمين بابا لا يدخل منه إلا هم، فأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن بابا في الجنة يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد بعدهم. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بنعمة الله علينا في فرض هذا الصيام، وأخبر بأن ربه قد جعل للأعمال ثوابا مقدرا إلا الصوم، فإنه جعل ثوابه بغير حساب. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والحمد لله الذي جعل لأهل الصيام فرحتان: فرحة عند فطرهم، وفرحة عند لقاء ربهم. وقد كان أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يخبرون أممهم بالخير ومواسمه، ويحذرونهم من الشر وطرقه. وهذا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام يجمع بني إسرائيل ليخبرهم، فيقول: وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث صحيح. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصيام جنة، وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام. يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فهذا من فوائد الصيام، أنه يذهب ما في الصدر من الغل والحقد والحسد. وقد قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن المقصود بالصابرين هم الصائمين. وهذا الصيام أيها الإخوة، كما أن له أحكام فإن له آداب. ومن أمثلة آدابه قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم. وفي رواية: لا تساب وأنت صائم، وإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وللصيام آداب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، وإنما سنتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الدين. أما الصيام أيها الإخوة فإنه لغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال. ولما قال: إني نذرت للرحمن صوما، ولما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أنها أمسكت عن الكلام. ويقال عن الخيل إذا أمسكت عن الجري أنها صامت، فيقول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجمة. وأما شرعا فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بأنواعها مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وينقص من أجر الصائم بقدر تفريطه في أحكام وآداب صومه، بل إن صومه قد يبطل بالكلية إذا أخل بشرط من شروطه. ونحن نعلم، سؤال: متى يعلم دخول شهر رمضان؟ الجواب بأحد أمرين: إما أن يرى هلاله ولو بشهادة رجل واحد عدل، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والأمر الثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما، فنعلم أن اليوم التالي هو أول أيام شهر رمضان. وبالجملة فمتى أعلن دخول الشهر من مصدر موثوق فإنه يجب صيامه حينئذ، ولا يجوز صيام يوم الشك. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما الناس في الصيام فإن من تحقق شرط الصيام عندهم وجب عليهم الصوم، فالصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام سالم من الموانع، الموانع كالحيض والنفاس مثلا. ولذلك الكافر لا يصح منه الإسلام، تارك الصلاة لا يصح منه الإسلام ولو صام. وبعض الكفرة يصومون، بعض الكفرة يصومون ولا يقبل صيامهم البتة. ولكن قد يسألك سائل فيقول: هنا رجل لا يصلي عمدا ولكنه يصوم، فهل نقول له لا تصم ولا فائدة من صيامك؟ أجاب شيخنا حفظه الله: من وجبت عليه الصلاة فتركها عمدا كفر، ولكنه لا يؤمر بترك الصيام، لأن صيامه لا يزيده إلا خيرا وقربا من الدين ولو كان خارج الدين، لكن يقربه أكثر إلى الدين، يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة. سؤال هذا بالنسبة للمسلم: فما هو البلوغ وما هي علاماته؟ أما البلوغ فإنه يحصل بأحد أمور 3. بالنسبة للذكر، أولا إنزال الماء وهو المني، لقوله تعالى وهو الذي أشير إليه بقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي بلغوا يبلغون، بأحد 3 أشياء: إنزال الماء يقظة أو مناما، إنزال الماء، ثانيا نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن حول القبل الخشن حول القبل، والثالث إكمال 15 عاما هجريا، وعند ذلك يكون الذكر قد بلغ. بعض الناس يظن أنه لابد من اكتمال 3 أشياء، وهذا خطأ، أي واحد منها يحصل يعتبر بلغ. وتزيد المرأة أمرا رابعا مع هذه 3، وهو الحيض، فإنها لو حاضت فقد بلغت ولو كان عمرها 10 سنين، ولو كان عمرها 10 سنين، فإن بلغ الصبي أثناء اليوم وجب عليه الصيام. يمسك بقية اليوم، وبعضهم يقول لا يمسك كما سنبين، ويكمل صيام بقية الأيام. فإن سأل سائل فقال: متى نأمر الأولاد بالصيام؟ فنقول لهم: الجواب ذكر أهل العلم كما هو في المغني لابن قدامة: إذا كان للغلام 10 سنين واستطاع أن يصوم، كان جسديا قادر على الصيام، فإنه يؤمر به ويلزم به، بل إن بعضهم قال يضرب على تركه ليتمرن عليه كما هو الحال في الصلاة قياسا على الصلاة. هذا شيء. وما يفعله بعض الناس اليوم، واحد بعض الناس ولده يكون في 6 ابتدائي يريد أن يصوم، يمنعه الأب يقول لا تصم ويجبره على الإفطار خوفا عليه ورحمة به، زعم مع أن الرحمة به حقيقة أن يأمر ولده بالصيام وأن يعوده عليه. ولذلك كان الصحابة يصومون أبناءهم وهم صغار، حتى أنهم كانوا يعطونهم اللعب من العهن مصنوعة من القطن والصوف حتى يتلهون بها إلى حين المغرب. سؤال: بعض الناس من الكبر بلغوا عتيا بحيث أنهم يفقدون تمييزهم أحيانا أو دائما، فلا يعرف أولاده أو لا يميز الجهات الأصلية وهكذا، فهذا الرجل عندما يفقد تمييزه يكون قد سقط عنه الصيام، لأن من شروط الصيام العقل، فمن كان مجنونا أو أنه بلغ من الكبر عتيا بحيث أنه لا يميز، فعند ذلك لا صيام عليه ولا كفارة، لا صيام عليه ولا كفارة، لأنه ليس من أهل التكليف. وهذا ولله الحمد من رحمة الله بعباده. وقد يسأل سائل فيقول: إنه قد يغمى أحيانا على شخص، فهل يعتبر صيامه صحيحا أم لا؟ فنقول: إذا كان الإغماء عارضا يحصل أثناء النهار فيفيق فإن صيامه صحيح مثل النائم. وأما إذا كان الإغماء طويلا كرجل أصيب بحال السيارة فأغمي عليه فترة طويلة من الزمن، أسبوع أو أكثر مثلا، فإنه حينئذ لا يكون من أهل الصيام ولا يجب عليه القضاء، لأنه غير عاقل في هذه الحال. وكذلك فإن الإنسان لو كان مريضا فلا يجب عليه الصوم، سواء كان الصيام يسبب له المرض، الصيام يسبب له المرض أو يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، فكلها مسقطات لفرض الصيام عليه. إذا كان الصوم يسبب له مرض أو يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، ولو ما زاد المرض لكن يؤخر الشفاء، فعند ذلك لا يجب عليه الصوم. ولو كان الصوم يسبب له ضررا فإنه يفطر، والأفضل له أن يفطر إذا كان الصوم يسبب له ضررا. وعموما فإن المرض له حالات: أولا أنه لا يشق على الصائم، مثل الأمراض الخفيفة كالسعال مثلا أو الأوجاع البسيطة، فهذه لا يشق على صاحبها الصوم، فإنه يصوم لأنه ليس له عذر، ليس عليه مشقة. ثانيا أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا الأفضل له أن يفطر. ثالثا أن يضره الصوم، وهذا يأثم لو صام، أن يضره الصوم وهذا قد يأثم لو صام. سؤال يقول بعضهم: إن لديه قرحة في المعدة، وإن الأطباء يقولون له بأنه يجب عليه أن يفطر ولا يصوم في رمضان، فماذا يفعل؟ إذا كان الطبيب ثقة مأمونا عالما بطبه يقدر الصيام، يعني بعض الناس يذهبون إلى أطباء كفرة لا يقدرون للصيام قدرا، أقول: فإذا كان هذا الطبيب ثقة مأمون عالم بالطب يقدر قدر الصيام وقال للمريض أن يفطر، فإن للمريض أن يمتثل لرأي الطبيب ويفطر، فإذا شفي قضى. وكذلك فإن بعضهم قد يصوم أياما من رمضان ثم يشق عليه إكمال الباقي، فعند ذلك لا بأس أن يفطر. بعض الناس يقول: أنا سأجرب، فيصوم أيام ثم تبدأ المشقة تحل عليه لكبر السن أو مرض مثلا، فعند ذلك يفطر وينتظر الشفاء وذهاب العلة حتى يقضي. وأما المسافر فإن الأمة قد اتفقت على أن المسافر يجوز له الإفطار، والأمة المقصود طبعا أمة العلماء وليس أمة العوام والجهال، أمة العلماء، سواء كان السفر فيه مشقة أو ما فيه مشقة يجوز له أن يفطر، ولا يصح لأحد أبدا أن يقول للناس إن السفر لو كان بالطائرة ليس فيه مشقة فلا يجوز له الفطر، هذا من الضلال. كيف تقيد ما أطاعه الله؟ وكيف تحرم الناس من رخصة قد رخصها لهم رب العالمين ولم يقل لهم إذا كان السفر فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة؟ فإذا الأخذ بالرخصة في بالإفطار في السفر جائزة لكل مسافر، هذا إذا لم يكن المسافر متحايلا للإفطار، فبعضهم يريد أن يواقع زوجته في نهار رمضان فيسافر بها مثلا لأجل الوقوع عليها. هذا لم يسافر لحاجة، وإنما سافر حيلة، ولذلك لا رخصة له. وبعض العلماء أيضا يرى أن المسافر للمعصية، سفر معصية، لا رخصة له في الإفطار، ورجح شيخ الإسلام أن له الرخصة. ولذلك نقول إن المسافر لو كان عليه مشقة فالأفضل له أن يفطر، ولو كان ليس عليه مشقة فهو مخير بين الصيام والإفطار، مخير، إلا إذا كان الإفطار سيزيده مشقة فعند ذلك يصوم. كيف يزيد الصيام، كيف يزيد الإفطار في السفر الإنسان مشقة؟ أسألكم الآن سؤال، كيف يزيد الإفطار في السفر، يزيد المسلم أو المسافر مشقة؟ لا، ما زاد بالماء ولا أيوه. أحسنت. مثل واحد مثلا اقلع إلى جدة الساعة 4 العصر وهو صائم طول اليوم، إذا أقلع إلى جدة الساعة 4 العصر، أقلعت الطائرة، صارت في الجو 4:30، ابتعد عن البلد، إذا أفطر كم يكون باقي على المغرب؟ ساعتين، 1:30. إذا هذا أكل الآن ماذا سيحصل؟ سيجب عليه القضاء، وهو ما بقي له إلا شيء قليل. فإذا صام أحسن له ولا إذا أفطر؟ إذا كمل اليوم صام، لكن لو أفطر هل يجوز لأحد أن يخطئه؟ أبدا لا يجوز. سؤال، بعض البادية الذين ليس لهم مكان معين يقطنون فيه في الصحراء، ينتقلون من الصيف في مكان إلى الشتاء في مكان آخر، هؤلاء إذا نزلوا في مكان إقامة في الصيف فإنه يجب عليهم الصيام، وإذا نزلوا في مكان إقامة في الشتاء يجب عليهم الصيام، في الطريق ما بين هذا وهذا فإنهم يفطرون. سؤال، شخص تضطره طبيعة عمله للسفر كسائق السيارات، سيارات الأجرة، أو سائقي الطائرات مثلا، فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ولو كانوا مسافرين في جميع أيام رمضان، فإذا أقاموا في بلدانهم قضوا ما عليهم. لكن لو كان مثلا ربان سفينة، معيشته في سفينته، عفشه في سفينته، أهله معه في السفينة، ليس له مكان في البر، دائما في السفينة، فهذا يعتبر كأنه مقيم، هذا مكانه في سفينته، وعلى ذلك فإنه يصوم ويجب عليه. وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سؤال، متى يفطر المسافر؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس، ثم أفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. هذه رواية في البخاري. وفي حديث آخر صحيح عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب، فقلت سنة؟ قال نعم. فمن هنا اختلف العلماء متى يفطر المسافر. بعضهم قال إذا ركب الراحلة وتهيأ للرحيل يفطر كحديث أنس، وبعضهم قال لا يفطر حتى يغادر البنيان ويغادر البلد ويخلف مباني البلد وراءه، عند ذلك يفطر استنادا إلى حديث البخاري. ولذلك الأحوط الأخذ بما دل عليه حديث البخاري من عدم الإفطار للمسافر إلا بعد مغادرة البلد. وقال شيخنا حفظه الله: لا يعمل بحديث أنس لمخالفته لما هو أصح منه، وهو حديث الصحيحين، فإن عسفان خارج المدينة، ولا شك ولذلك إذا أقلعت الطائرة وخلفت بنيان البلد وراك أو خركت بالسيارة وتركت البلد وراك وصرت الآن في أرض السفر في طريق السفر، عند ذلك تفطر إذا أردت. سؤال: إنسان نوى الصيام في السفر، نوى الصيام في السفر ثم بدا له اثناء السفر ان يفطر، هل يجوز له ان يفطر؟ ها، الجواب نعم، لا شك في ذلك. انسان نوى الصيام في السفر ثم وصل الى البلد، هل يجوز له ان يفطر؟ لا، لان سفره قد انتهى فعذره قد زال. سؤال: رجل ذهب الى المطار وأفطر في المطار، خلص عنده رحلة الآن أفطر في المطار، هل يجوز فعله هذا أم لا؟ الجواب: إذا كان المطار داخل البلد ملاصق لبنيان البلد مثل مطارنا هذا اللي هنا الآن، فإنك إذا ذهبت إلى المطار هل تعتبر مسافر؟ لا. متى تعتبر مسافر؟ إذا غادرت البلد. فلذلك لا تستعجل بالإفطار في المطار، قد تلغى الرحلة وترجع إلى بلدك وأنت ما زلت في البلد، ترجع إلى بيتك. لكن إذا كان المطار خارج حدود البلد مثل مطار الرياض مثلا، مطار الرياض لا شك أنه خارج حدود البلد، فإذا نويت السفر من الرياض إلى جدة فذهبت إلى مطار الرياض لتستقل الطائرة، هل يجوز لك أن تفطر في مطار الرياض؟ الجواب نعم، لأن المطار خارج البلد وأنت سفرك قد بدأ منذ مغادرتك للبلد. السؤال: رجل صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فوجد أن أهله قد صاموا قبل أن يصوم أهل بلده، فماذا يفعل؟ واحد صام هنا مثلا يوم الاثنين أول رمضان، سافر أو مثلا خلى الثلاثاء الأربعاء، صام الأربعاء أول رمضان، سافر إلى مصر فوجد أن أهل مصر قد رأوا الهلال يوم الثلاثاء وصاموا، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا سافر إلى بلد فله حكم من ذهب إليهم فيصوم معهم حتى يعيده، فإذا جاء يوم العيد أفطر ولا شك حكم الناس الذين ذهب إليهم، لكن لو كان لما أفطر يوم العيد كان صام 28 يوم، لأن أهل البلد التي ذهب إليها صاموا قبل بلده هو الأصل، فماذا يفعل؟ يقضي كم يوم؟ يوم واحد، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30 يوما واحدا، لا بد يكمل أقل شيء 29. طيب لو العكس، واحد صام قبل هنا ثم ذهب إلى بلد صاموا بعدهم، طيب فلما ذهب إلى البلد الأخرى كمل 30 عندهم وما بعد جاء العيد عندهم، فهل يصوم 31 أم لا؟ الجواب نعم، يصوم ذلك اليوم حتى يعيد معهم، لأننا قلنا لكم أن حكمه حكم أهل البلد الذين ذهب إليهم، وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز. نعم، اكتب لي السؤال الله يرضى عليك. نعم، سؤال: الحائض، الآن نأتي إلى الموانع التي تمنع الصيام، الحيض والنفاس. طبعا الحائض لا يجوز لها أن تصوم، إذا حاضت لا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت أثمت. وبعض البنات في البيوت يستحين من إخبار أهلهن بالبلوغ فتصوم أيام الحيض، تستحي تخبر أهلها أنها قد بلغت والناس في البيت صايمين، فهي تكمل الصيام معهم وتصوم أيام الحيض. هذا حرام لا يجوز. إذا استحت لكن لا بد أن تفطر، لو ما أرادت تخبرهم لا بد أن تفطر أيام الحيض، ما يجوز لها أن تصوم أيام الحيض. لا يجوز لها أن تصوم أيام الحيض وتقضيها بعد ذلك. وكثير من المشكلات الموجودة عند البنات التي يبلغن أنها لا تقضي أيام العادة حتى لا يشعر أهلها أنها قد بلغت، وتتأخر سنين ثم بعد ذلك تقول إني استحييت أن أخبر أهلي ببلوغي وتركت صيام أيام العادة في أول بلوغي، أول سنة من البلوغ وثاني سنة من البلوغ، فالآن ماذا أفعل؟ نقول لا، لا بد من تدارك الأمر الآن، ولا بد من قضاء أيام العادة، من قضاء إيش فيكم؟ ما حد اعترض حتى الآن، ها؟ الحائض تقضي الصلاة؟ تقضي الصيام؟ نعم. فإذا هي عليها أن تقضي أيام عادتها. متى تقضي أيام العادة؟ في نفس السنة ولا في السنة اللي بعدها؟ في نفس السنة قبل أن يأتي رمضان الجديد. وهذا الخلل موجود كثيرا عند البنات في هذا الزمان. سؤال: امرأة صامت في أثناء النهار نزل عليها الحيض، ماذا تفعل؟ تفطر ولا شك، هل يحسب هذا اليوم؟ لا، تقضي بدلا منه. امرأة صامت قبل الغروب بلحظات نزل عليها الدم فصيامها قد بطل وعليها القضاء وهي مأجورة. هذه مسألة مهمة، لأن بعض النساء يمتعضن عند نزول العادة قبل المغرب بقليل، فكأنها تتأسف وتتندم وتغضب ويحدث في نفسها من الحرج، وهذا غير صحيح. فإن الله يؤجرها على هذا الصيام الذي ما تركته إلا بأمر الله، الذي ما تركته إلا بأمر الله. الآن العكس، سؤال: امرأة حائض طهرت أثناء اليوم، هل يجب عليها الصيام أم لا؟ طبعا الآن انتهى اليوم، بدأ ما طهرت إلا الظهر، ولذلك فإن هذا اليوم لا يحتسب لها، لكن تمسك بقية اليوم احتراما للشهر ولأن العذر قد زال، وتصوم يوما بدلا منه، وهذا هو الأحوط. سؤال: امرأة طهرت قبل الفجر بلحظات، قطع الدم، احتشت فوجدت المحل نظيفا، أو رأت الطهر قد نزل عليها، فعند ذلك طلع الفجر ولما تغتسل من الحيض، فهل تصوم ولا ما تصوم؟ تصوم. هل الاغتسال من الحيض شرط لصحة الصوم؟ كلا. ولذلك فإن إذا طهرت قبل الفجر بلحظات تنوي الصيام، لأنه لابد الصيام من نية، وتصوم، وتصوم ولو اغتسلت بعد الفجر. سؤال: رجل وقع على أهله في الليل في رمضان، وقع على أهله في الليل في رمضان، ثم أذن المؤذن للفجر ولما يغتسل بعد، فهل صيامه صحيح أم لا؟ صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كما روت عائشة، وهو في الصحيحين وغيرهما. سؤال: متى تعلم الحائض أنها قد طهرت؟ الجواب: إما أن ترى الطهر أو أن تحتشي بالقطن ونحوه، فإذا رأته نظيفا وكان المحل جافا عرفت بأنها قد طهرت. طيب، لو أنها عرفت أنها قد طهرت فصامت، نوت الصيام قبل الفجر وصامت، في النهار نزل عليها دم الحيض ماذا تعتبر؟ قد أفطرت، يعني فسد الصوم، لأن هذا الحيض، هذه قاعدة مهمة جدا في الحيض، أن الحيض العادة متعرضة للتقديم والتأخير والانقطاع والاتصال والزيادة والنقصان بعوامل الحبوب والأدوية والعوامل النفسية أحيانا، ولذلك هي إذا غلب على ظنها أنها قد طهرت تبدأ بالصيام، إذا نزل عليها الدم تقف عن الصيام. طيب، امرأة رأت أنها قد طهرت فأمسكت عن الصيام، فأمسكت عن الطعام من الفجر إلى المغرب، بعد المغرب نزل دم الحيض، فهل يعتبر هذا اليوم صحيح ولا لا؟ الجواب نعم، إذا كان قد انقطع عنها الدم هذه الفترة فصيامها صحيح إن شاء الله. سؤال، امرأة تعرف أن غدا ستأتي عليها الدورة في الظهر، غدا يعني الليل، الآن الليل، تعرف أن غدا رمضان، تعرف أن غدا سيأتي عليها، ستنزل عليها العادة كالعادة، ستنزل عليها العادة كالعادة، فهل يجب عليها أن تنوي الصيام أم لا؟ ها؟ يجب عليها، لأنه قد تتأخر العادة، أحسن، لأن العادة قد تتأخر، فيجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم. سؤال، متى تكون المرأة نفساء؟ إذا نزل عليها دم النفاس بعد الولادة كذا؟ طيب، إذا أسقطت المرأة الحامل فمتى يعتبر الدم الذي نزل نفاس ومتى لا يعتبر نفاس؟ نقول ذكر أهل العلم أن السقط إذا سقط، إذا كان في آثار تخطيط ليد أو رجل أو رأس، آثار تخلق، بداية تخلق، فإن الدم النازل يكون دم نفاس. أما إذا نزلت قطعة لحم أو دم متجمد مثلا فإنها لا تعتبر نفساء، إلا إذا ظهر التخطيط في الجنين النازل تخلق أعضاء، عند ذلك تعتبر نفساء. سؤال، هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الدورة حتى تصوم؟ الجواب كما أفتى شيخنا حفظه الله، إذا كانت الحبوب لا تضرها، وهذه مسألة يقررها الأطباء طبعا، فيجوز لها أن تستخدمها. لكن السؤال التالي هو، هل الأفضل استخدام الحبوب أم عدم استخدام الحبوب؟ عدم استعمال الحبوب، لماذا؟ لأن الله رضي لها دينا بأن تفطر إذا حاضت وأن تقضي بعد ذلك، فبما أن الله رضي لها ذلك فلماذا تأخذ هذه الحبوب؟ لكن لو أخذتها ولم تكن تضرها فلا حرج عليها. سؤال، الحامل هل يجب عليها الصيام؟ الجواب لا، وكذلك المرضع لا يجب عليها الصيام، للحديث الصحيح إن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع، إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، رواه الخمسة. فإذا خافت على نفسها أو على جنينها، أو خافت من انقطاع الحليب اللبن عن المولود، فإنه يجوز لها أن تفطر وبعد ذلك تقضي. وفرق بين بعض أهل العلم بينما إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها وجنينها وولدها، فقالوا إذا خافت على نفسها فقط تفطر وتقضي بس، وإذا خافت على نفسها وجنينها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وبذلك صحت الفتوى عن بعض الصحابة، وإن رأى بعض العلماء أنها أيضا حتى لو خافت على جنينها مثل المريض لا يجب عليها إلا القضاء فقط. سؤال، رجال المطافئ إذا صار حريق في نهار رمضان مثلا واضطروا للخوض في خراطيم المياه والدخول، أو أنهم اضطروا لإطفاء الحريق، إذا أرادوا أن يطفئوا الحريق أن يفطروا ليتقووا على إطفاء الحريق، لأن إطفاءه يأخذ وقت طويل والنار حارة، هل يجوز لهم أن يفطروا؟ الجواب نعم. شخص رأى رجلا يغرق في البحر وهو يعلم أنه لو دخل لإنقاذ سيبلع ماء، هل يدخل؟ نعم، ولو أفطر يقضي وهو مأجور على هذا العمل. هنا نقطة، وهي أن كل من جاز له الإفطار لعذر فإن الأفضل له أن يخفي إفطاره عن الناس. يعني مثلا المرأة الحائض إذا صار عندها أولاد في البيت الأفضل أن تخفي إفطارها عن الأولاد، أليس كذلك؟ حتى إذا رأوها لا يستغربوا فيظنوا بها شرا، لأن ليس كل الأولاد يعلمون في قضايا الحيض والدورة. طيب، وكذلك فلو رأيت إنسانا يفطر لعذر لأنه كبير في السن جدا مثلا، فهل يجوز لك أن تنكر عليه؟ كلا، لا تنكر عليه. وهنا نقول لا بد من معاملة هذه المسألة بشيء من الحساسية أمام الأطفال خصوصا الذين لا يدركون ولا يميزون. طيب، فرق بعض أهل العلم بين بلوغ الصغير وإسلام الكافر من جهة، وبين طهر الحائض وإقامة المسافر وشفاء المريض من جهة أخرى بالنسبة للإمساك والقضاء. فقالوا إذا بلغ الصغير وأسلم الكافر أثناء النهار وجب عليهم الإمساك دون قضاء هذا اليوم، أما إذا طهرت الحائض وأقام المسافر وشفي المريض أثناء اليوم فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. فما هو وجه التفريق؟ سؤال، ما هو وجه التفريق؟ لماذا فرقوا بين الصبي إذا بلغ والمسافر والكافر إذا أسلم، وبين الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي؟ لحظة، لا مو هكذا، نريد ترتيبا في الإجابة، جزاكم الله خير. نعم، لم يجب عليهم أصلا، صبي الكافر لم يجب عليهم أصلا إلا الآن، فبالنسبة لهما تحقق شرط أم زال مانع؟ تحقق شرط. أما بالنسبة للحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض يشفي فقد زال مانع، هذا على قول بعض أهل العلم. والأحوط الإمساك بقية اليوم للجميع، ويقضي المسافر والحائض والمريض. سؤال، بالنسبة للنية في الصيام هل هي شرط؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فإذا لا بد من النية في الليل، لا بد من النية في الليل. طيب، يأتي سائل ويقول أنا عندي دوام غدا وأنا لا أدري غدا رمضان ولا لا، وأنا يجب أن أنام، فماذا أفعل؟ نقول وكل أحدا يوقظك إذا كان غدا رمضان حتى تنوي من الليل. من أين يبدأ الليل؟ من أين يبدأ الليل؟ من المغرب. ومتى ينتهي الليل؟ الفجر. لابد أن يكون عندك نية مبيتة في أي وقت منها، في أي لحظة من هذا الوقت من المغرب إلى الفجر، لا بد من تبييت النية. فإذا كنت ستنام ولم يعلن عن الشهر بعد، وكل من يوقظك حتى تعرف رمضان ولا لا. فإن لم تتمكن، أفتى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن النية المعلقة مجزئة، بأن يقول الشخص في نفسه إن كان غدا رمضان فأنا صائم، ينوي في الليل، يقول إن كان غدا رمضان فأنا صائم. قال لأن النية مرتبطة بالعلم، تعيين مرتبط بالعلم، وإذا تعذر العلم الآن فهو معذور، ولذلك يصح الصيام بالنية المعلقة، إن كان غدا رمضان فأنا صائم، هذا يقول في قلبه لا يتلفظ به. وبعضهم يقول لا بد أن يعين النية، ولذلك الأحوط أن لا ينام ما يطلع عليه الفجر إلا وهو عنده نية. أما من نام بدون نية أبدا، لا معلقة ولا غير معلقة، ثم استيقظ في الصباح فعلم أنه رمضان، فماذا يفعل؟ يمسك ويقضي يوما بدلا منه لأنه بغير نية. سؤال: هل يشترط نية لكل يوم من أيام رمضان أم تكفي نية واحدة من أول الشهر إذا دخل من تلك الليلة الأولى؟ الجواب: إذا كان الصيام متصلا طيلة الشهر تكفي النية من أول ليلة. إذا كان الصيام انقطع بحيض أو مرض أو سفر، فإذا زال العذر وأراد مواصلة الصوم فإنه ماذا يفعل؟ ينوي، يجدد النية وينوي نية جديدة. سؤال: رجل اتجه للثلاجة في نهار رمضان ناويا للإفطار عامدا متعمدا، ناويا للإفطار عامدا متعمدا، ثم تذكر عظمة الله وخاف منه فلم يأكل شيئا، فهل صيامه صحيح أم لا؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم قالوا هذا قطع النية ولذلك صيامه فسد ولو ما أكل شيء، وبعضهم قالوا هذا أراد أن يفعل محظورا من محظورات الصيام ثم لم يفعله فصيامه صحيح. فصيامه صحيح، وقد وجهنا هذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فكان جوابهم أن الراجح أن صيامه صحيح. ويقول الشيخ عبد العزيز: فإن صام قضى فهو أحوط، ولكن صيامه صحيح لأنه نوى يفطر يأكل شيء من محظورات الصيام ثم لم يفعل ذلك. السؤال: رجل أفطر أياما من رمضان لغير عذر، فهل عليه قضاؤها؟ رجل أفطر أياما من رمضان لغير عذر ثم تاب إلى الله، ماذا يجب عليه؟ أن يقضيها إذا كان مسلما حين ترك الصيام. إذا كان مسلما حين ترك الصيام فإنه يقضي هذه الأيام، فإن أخرها لعدة سنين صار بالإضافة إلى القضاء صار عليه كفارة زائد القضاء إذا أخرها. هل تتعدد الكفارة بتزايد السنين أم لا؟ الجواب: لا، لا تتعدد، بل هي كفارة واحدة. لو ترك قبل 5 سنوات ترك يومين من رمضان، الآن تاب إلى الله، ماذا يجب عليه؟ يقضي هذين اليومين ويطعم مسكين، ويطعم إطعامين، يخرج كفارة عن كل يوم تأخير. ما تتعدد الكفارة بتعدد السنوات،